ايش رايك ان نوع الانسان في الذكر عدم طعم؟ ايش ان؟ يعني نوع في الذكر مره تقول الحمد لله الذي اطعم ما سقى ومره تقول الحمد لله الذي اطعم ما سقى. لا بأس، ما في معنى، كل ما ثبت عن رسول ففعله. نعم. لا لا لا لا لا لا، كل واحد له وحده. الصحيح ان العبادات الوارده على وجوه متنوعه يفعل كل واحد مره.